ذكر ومذاكرة. نستهل برامجنا عزيزتي أعزائي بحلقة جديدة من المسلسل الجنة المحرمة. من التراث العربي القديم نقدم: لن يدخل أحد إرم ذات العماد، لن يدخل أحد إرم ذات العماد، بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة باقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراقي. هدوءا يا قوم هدوءا، وليدخل الإيمان قلوبكم، ولتستقر نفوسكم الحائرة بذكر الله والعودة إليه. فمن أفاء إلى ظل نعمة الله فلن يناله وهج غضب شداد أو غير شداد، ولكن غضبه كاد يمسح صالحا وأسماء. ونجى صالح ونجت أسماء بفضل إيمان أبناء الله المؤمنين برسالة هود وكلمات هود الباقية أبدا والخالدات أبدا. أنت تحمل الناس فوق ما يحتملون يا يعرب. بل أنا أعلمهم ما يجهلون، فليس شيء مما طلبت منهم احتماله إلا وهو خبز يومهم وطبيعة حياتهم تحت حكم شداد. كل يوم له فينا عشرة من القتلى، كل يوم له فينا عشرة من السجناء، وكل يوم له فينا عشرة يتحولون إلى جواسيس وعملاء تهزهم هزة أصبعه وتدفعهم كلمة منه إلى خيانة أمهاتهم وآبائهم. كذب كذب كذب أبدا يا أهل عاد، هذه كلمات كاذبة حفرتها الصياط على جلودكم وحفرها الخوف في قلوبكم. أما أنتم فأحرار، أحرار، لا القتلى يهزمونكم ولا السجناء يضعفون عزمكم ولا الجواسيس والعملاء منكم. لا لا يا عاد، لا يا عاد، لا لا لا يا عاد. اسمعوه يا قوم عاد، اسمعوا يا رب ولتهدأ نفوسكم، اسمعوه فهو هاد لكم إلى مفاتيح السماء ورضاء الرب. اسمعوا صوت يعرب ابن قحطان ابن هود، فهو يا قوم صوت هود يعود إليكم قويا حيا نابضا بالأمل والكرامة والوجود. إذا فقد آمنت أخيرا بجدوى كلماتي يا سالمة؟ نعم، علمتني أحداث الأيام الماضية أن لكلماتك فعل السحر في الناس حين هربوا أولادهم فلم يجد شداد من يجنده، وحين احتووا صالحا وأسماء فأخفوهما في وسط الجموع الحاشدة حتى ضاع كل أثر لهما أمام عيون جند شداد. علمتني طاعة القوم معنى كلماتك يا يعرب، ومعنى قوة كلماتك يا يعرب. ليست هي كلمات يا سالمة، إنما هو إيمانهم أيقظته كلماتي في أعماق قلوبهم، فأحسوا بدفء إنسانيتهم ومعنى أن يكونوا رجالا وناسا وأحياء. ظلوا سنين طويلة قبل مجيئك يحنون الظهر لوقع الصوت ويخضعون لأوامر شداد يحملها إليهم أحقر الخلق من عبيد شداد. حتى لقد قالوا لو علق شداد جرسا في عنق كبش وأطلقه على بطون عاد لدفعوا الجزية للكبش صاغرين. لا يا سالمة، هذا كان ومضى ولن يكون بعد أبدا. لكم أتوق أن يكون بيننا الآن صالح وأسماء ليريا معنى أن تقول، ومعنى أن يطيع الكل قولك، ومعنى أن يصبح في عاد أمر غير أمر شداد. ليس الأمر أمري في عاد يا سالمة، إنما هو أمر الله، وما يطيعني القوم إنما هم يطيعون صوت قلوبهم وصوت إيمانهم بعدالة السماء، وجنة المتقين يعدها الله للصالحين. ومن الذي بذر هذا في قلوبهم؟ إنه أنت، أنت يا يعرب. من كان يصدق هذا؟ من كان يصدق هذا؟ إنهم لا يعرفون ما يحدث في داخلهم. ألا تسمعين كلماتهم التي ينطقونها؟ ما زالت هي الاستسلام واليأس، بينما ازدهرت في قلوبهم آمال الخير والحب. الحب مات، أماته الخوف يا يعرب. الحب مات، لم يبق منه إلا أشلاء الأعراض المتهتكة وبقايا كرامات الإنسان الضائعة. الحب مات، والأكواخ انتهكت، والدفء قتله صقيع رياح هوجاء باردة. لم يمت الحب أبدا، الخوف لا يميت الحب في القلوب الحية، الإيمان يهزم الخوف ويعيد الحب مزدهرا يافعا من جديد. الصرخة اليائسة في أصواتهم ما زالت تنعي الحب الذي مات. لن تنتهك الأعراض بعد الآن، لن تضيع كرامات الإنسان، وستهب رياح الجنة الموعودة فتغرق يأسهم في بحار الأمل ومائها الدافئ الآمن. نعم نعم نعم. يا رب انظر انظر، هذا صالح ومعه أسماء. مجنونان، ماذا جاء يفعلان هنا؟ افسحوا لهم الطريق، افسحوا لهم الطريق. لا شك أنه أمر هام هذا الذي جعلهما ينسيان كل المخاطر التي تهددهما. يا يعرب يا ابن قحطان، يا يعرب! صمتا صمتا يا قوم حتى نسمع صالحا. ماذا وراءك يا صالح؟ الكربة يا يعرب، اهرب، تعال معنا فورا. لا وقت ولا تردد، هيا معنا يا يعرب، فلا مكان لك هنا. ما معنى هذا؟ الصمت، فاني لا اكاد اسمع شيئا. امر شداد بقتل يعرب. قتل يعرب؟ لماذا؟ إنه حبيب وجواسيسه الذين أخبروه أنك أمرت الناس فغطوا هربنا أنا وأسماء. وهو حبيب الذي أخبره أنك أنت الذي حررت الناس على عصيان أمره بتجنيد أولاده. الناس يعرفون ما يريدون. وشداد يريد الآن رأسك فوق باب قصره. أهرب يا يعرب، أهرب وأسرع، فلست أظن إلا أن الجند في طريقهم إلى هذا الاجتماع. ماذا؟ ينتزعون يعرب من وسط كل هؤلاء الناس؟ هذا وحده هو الذي يرد كرامة شداد وجند شداد. لست أفهم ما تعني يا صالح. أخبريه يا أسماء، فأنت التي تعرفين جلية الأمر. لقد أخبرتني واحدة من وصفات الملكة بالحكاية كاملة، فقد خرجت الملكة من عند شداد وهي غاضبة يملأها الحنق والضيق، وحكت لوصفاتها قصة جواسيس حبيب وما أخبروه به وما أخبر به هو الملك أمامها، من أن سر المتاعب كلها يكمن فيك أنت يا يعرب. وأخبرتهن أيضا أن الملك أمر بقتلك في الحال، كما أمر بعقاب من هرب ولده من الجندية عقابا رادعا. ولكن هذه الوصيفة ربما كانت تختلق القصة كلها. ولماذا؟ ماذا تجني من اختراع الحكاية وتلفيقها؟ إنها واحدة منا، وأنا التي رشحتها للملكة لتضمها إلى الوصفات. من هي؟ ما اسمها؟ لا أهمية لهذا، فلست أريد أن أعرضها لما تعرضت أنا له من الخطر. المهم أن القصة صحيحة، وأن يعرب يجب أن يختفي وفي الحال. ليس مثلي من يهرب. ألست تدرك أنهم سيضعون ثمنا لرأسك حيا أو ميتا، مما سيجعل الصراع على قتلك تنافسا بين جند شداد؟ صالح وأسماء على حق يا يعرب، لست تملك شيئا في مواجهة أسلحتهم وجنودهم. أملك قلوب هؤلاء الناس، وأملك الإرادة على مواجهة شداد وجنده. الإرادة في مواجهة القوة عبث عبث. الإرادة في مواجهة العزف عبث عبث. الإرادة في مواجهة الطغيان عبث عبث. أسمعت؟ أسمعت يا يارب؟ هذه هي الجموع التي تريد منها أن تدافع عنك. هي نفس الجموع التي حمت صالحا وأسماء، وهي نفس الجموع التي حمت شبابها من أن يذبح من أجل مجد شداد. سالمة على حق يا يارب، لن يحميك أحد منهم من غضب شداد. ومن قال إنني أريد الحماية من أحد؟ إن الحماية من الله وحده. أعرف إيمانك القوي بربك يا يارب، ولكن أحدا لا يوافقك على أن ترمي بنفسك إلى التهلكة. وأنت يا صالح، وأنت يا أسماء، ألستما ترميان نفسيكما إلى التهلكة حين تقامران بالظهور علنا هكذا، وأنتما تعلمان أن حبيبا أطلق كلابه عليكما؟ كان لابد أن نحذرك يا يارب. وحتى تحذراني لم تلزم الحذر. إنها مخاطرة لابد منها. والآن وقد حذرتماني انصرفا وأسرعا حتى لا يلمحكما أحد رجال حبيب هنا. وأنت يا يارب؟ أنا لم أنهي حديثي مع الناس المجتمعين هنا، ولن أغادر هذا المكان حتى أكمل ما بدأت من حديث. هذه مخاطرة لا داعي لها. هيا يا يارب، هيا معنا، وسوف تختفي حيث أختفي أنا وصالح. امضيا أنتما واتركاني مع من جئت أحمل لهم كلمات هود. ألست تريد أن نحافظ على حياتنا؟ بلى. إذن فهيا معنا، وإلا فنحن سنمكث هنا لنموت معك. نعم القول يا صالح، نعم، إما أن تمضي معنا أو نمكث نحن معك لنلقى مصيرنا المشترك. ولكنكما لا تفهمان، هذا جنون. الجنون يا سالمة، أن نظل نتجادل هنا والخطر يزداد اقترابا مع كل دقيقة ضائعة. إن يعرب ابن قحطان يحمل رسالة إلى شعب عاد، ولا بد له أن يبلغ الرسالة. ولن يمنعني شيء عن أداء هذه الرسالة أبدا. نعرف هذا، ولذلك فنحن نريد أن نحافظ على حياتك حتى تتم أداء رسالتك. ليس بالهرب يؤدي أحد رسالته، وليس بالانتحار المتعمد يؤدي أحد رسالته. لسنا نثق في وجود خطر حقيقي يهدد يارب. لن يجرؤ شداد على أن يمسني وهو يعرف هذا. بل سيقتلك، ونحن نعرف هذا، ولن يتردد أبدا في أن يرفع رأسك على رمح فوق باب قصره ليثبت قوته وسطوته، وليعلن أن كلمته دائما هي العليا في عاد. بل كلمة الله أعلى. انظروا، انظروا، هناك، هناك جند شداد، هناك. لقد أضعنا وقتا طويلا في الجدل. اهربا أنتما وأسرعا، فهم لا يريدون غيركما. بل هم يريدونك أنت، فهيا معنا. لن أهرب أبدا، اهربا أنتما. يا يعرب بن قحطان بن عمان، باسم مولاي شداد أحمد عليك، فسلم نفسك وإلا قتلتك جنودي. ماذا نفعل يا صالح؟ أنتركه لمصيره؟ حبيب لم يرنا بعد، نستطيع نحن أن نهرب. ماذا؟ ونتركه للمصير الذي يعده له شداد؟ من أنت؟ من أنت من تحيط نفسك بالجند والسلاح وتتكلم كأن الدنيا ملك يمينك؟ أنا وزير البلاط وحامل أختام الملك. أنت حبيب إذن، أنت حبيب، الرجل الذي يكرهه كل إنسان في عاد، الرجل الذي يتم أطفال عاد، الرجل الذي أمر فانتهكت أعراض عاد، الرجل الذي أذل رجال عاد. علينا أن نتفكر في الأمر. نعم نعم نعم، تدبروا. حذارك، أنت تهيج الناس علي. ماذا تريكم منا يا يارب؟ انظر يا يارب، الناس إنهم يجيئون من كل مكان، الناس إنهم يتدفقون من كل صوب. إنهم أبناء الله لا يحبون لكلمات الله أن تزول. من أين يأتي كل هؤلاء الناس؟ من أين يأتي كل هؤلاء الناس؟ أيها الجنود، أيها الجنود، شقوا طريقا وسط هذه النعاج، ومن وقف في طريقكم اقتلوه بلا تردد. انتظر يا حبيب، انتظر. فليست حياة الناس رخيصة لتعبث بها سيوف جنودك بلا حساب. أمر مولاي شداد أن أعود بك وسأعود بك، ولن يقف حائلا أمامي جمع من الناس والشيوخ والمجانين من أهل عاد. يجب أن نفعل شيئا، فجنود حبيب يشقون الزحام إليه. لن يتركهم الناس يأخذونه، ولن يتراجع حبيب ولو استدعى جيش شداد كله. هي مذبحة إذن يا صالح، هي مذبحة. اجذب انتباه سالمة واجعليها تأتي إلى هنا، فلا بد لها أن تفهم لتعاوننا. أيها الناس، أيها الناس، لا تقاوموا الجنود، لا تقاوموهم، اتركوهم يمرون، اتركوهم يمرون. أسرعوا، أسرعوا أيها الجنود، أسرعوا. يا ليس في عيونهم إلا الشر يا رب، لعل صالحا وأسماء كان على صواب. لن يحدث لي إلا ما يريده الله. ولكنهم لم يسألوا عن صالح ولا أسماء، إنما هم يطلبونك أنت وأنت وحدك. لا لا يا يعرب، صدق صالح وصدقت أسماء، إن حياتك في خطر. من خرج إلى الناس يرجو صلاحهم وعودتهم إلى الله لا يخشى الخطر من إنسان. لا لا، لن نتركك في أيدي الجنود. أيها الناس، أيها الناس، إنهم يريدون حياة يعرب ابن قحطان ابن هود. ردوهم أيها الناس، ردوهم أيها الناس. ماذا فعلت يا سالمة؟ ماذا فعلت؟ سالمة، سالمة، تعالي هنا، فصالح لديه خطة لإنقاذ يعرب. ماذا؟ وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد: لماذا يجهر القارئ بالتعوذ؟ يجهر القارئ بالتعوذ لأنه شعار القراءة وعلامة ابتدائها. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. من عظيم قدرتك ولا خطوتي لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيدك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكرنا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال رحيما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا بينهم كما ترى قد قل جملنا وقل وفرنا قدرنا صنعفون شوكة وشدة وتنقصون عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب يدنى بجاهك الذي لا يغلب إليك يا موت الفقير نستنيد عليك يا كف الضعيف نعتمد ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حمايتك في غير بابها تجي أنت الذي تسعى بباب فضله أكرم ما عون بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تهفو إذا زللنا وجئت كل ما خلقت علما ورحمة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما إنك منا أفقر يا واسع الإحسان يا خيره أما الورى فلا ينادى غيره يا منقذ المرقى ويا حنان يا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب هز الدواء يا سريع يا قريب فقد مددنا ربنا أكوفا وبك ربنا جاءنا اللطف فأطف بنا لما به قضيت وأرضنا بما به ارتضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واخسر أداء الشر على من طلبا واقهر إدانا يا عزيز قهرا يفصم حبلهم ويصمي الدهرا واكس مرادهم وخايب سعيهم واهزم جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمة فإنهم لا يعجزون قدرة يا ربي بحبل عصمتي قد اعتصمنا وبالعز نصرتي فكلنا ولا تكون علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطاقنا قوة للدفع وما استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجعنا غير فضلك العميم فما رجع من خيرك الظنون في نفس ما تقول كن يكون يا ربي بك التوصل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي يا ربي أنين الأمر إذا ارتحلنا وإذا أطلنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واجعل لها بين الميلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من ستر المصون عزها واجعل من ستر الجميل حزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون وجهك الكريم وجه سر ملكك العظيم وجه لا إله إلا الله وجه خير الخلق يا رباه وجه ما به دعاك الأنبياء وجه ما به دعاك الأولياء وجه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجبا وجاه الأبدان وجاه النقبا وجاه كل عابد وزاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا ربي يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقراء وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى اقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل وامنن علينا منة كريم واعطف علينا عطفة حليم وانشر علينا يا رحيم رحمة وصد علينا يا كريم نعمة وخل لنا في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال يا ربي واجعل دأبنا تمسكا بالسنة الغراء والتنسكا واحصل لنا أغراضنا المختلفة بك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء من الأمان وانهج بنا يا ربي ناجى السعداء واختم لنا يا ربي خاتم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصحا وأصلح اللهم حال أهلي ويسر اللهم جمع الشمل يا ربي وافتح فتح كروبينا لمن تولى وأعز دينا وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا ربي وانصر ديننا محمد واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء وافو وآفي وافي وافي ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصلي يا ربي على المختار صلاتك كاملة الإقبال صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الأهل الكرام وعلى الغر ومن لا ابتلى والحمد لله الذي بأمره يبلغ ذو القصد تمام قصدي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية.